على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أظن وقفنا هنا. قال سبحانه وتعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. يقول الله عز وجل: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، يعني إذا جمعوا في هذا اليوم المحلوم المؤقت الذي هو موعدهم، يقول الله جل وعلا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. وصفهم الله جل وعلا بوصفين: الوصف الأول الضلال، والوصف الثاني التكذيب. الضلال الانحراف عن الحق، الانحراف عن الحق. والتكذيب التكذيب بالحق. فهم جمعوا بين انحرافهم عن الحق وجمعوا بين تكذيبهم بالحق، وهو يوم القيامة. فهم جمعوا بين هذين الوصفين العظيمين الذي لا يتصف بواحد منهما شخص إلا ويهلك، فكيف باتصافه بالوصفين جميعا؟ وهنا أيضا أكد: ثم إنكم، الجملة مؤكدة، والجملة التي بعدها أيضا مؤكدة بمؤكد آخر: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. ماذا يحصل لهم؟ لداخلون الجحيم. هذا معلوم. لماذا؟ لماذا معلوم؟ لأنه قال: لآكلون من شجر من زقوم. والشجر هذا أين يوجد؟ في الجحيم عياذا بالله. فمعنى الآية: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لداخلون في الجحيم. ثم بعد ذلك ماذا يحصل؟ لآكلون من شجر من زقوم. لآكلون، اللام هنا للتوكيد. فعندنا الآن توكيد بعد توكيد. التوكيد الأول ثم إنكم، التوكيد الثاني لآكلون منها، لآكلون من شجر من زقوم. لآكلون، لا بد أن يأكلوا من هذا الشجر الخبيث القبيح المنتن الذي لا يخطر في بالك وصف لهذا الشجر في القبح إلا وهو فوق ما تتصور. لآكلون من شجر من زقوم. عندنا من الأولى ومن الثانية، من شجر ومن زقوم. من الأولى ابتدائية، ابتدائية يعني ابتداؤكم من شجر الزقوم، نعوذ بالله من البداية، ابتداؤهم في أكلهم من شجر الزقوم. طيب ما بيانه هذا الشجر؟ ما بيانه؟ ما اسمه؟ ما نوعه؟ قال: من شجر من زقوم. من شجر من زقوم، هذا هو طعام، وهو شجر قبيح، وهو شجر قبيح، أقبح ما يكون من البشاعة في طعمه ولونه وخبثه وألمه، كل ما يتصور من القبح وهو موجود في هذا الشجر عياذا بالله، الذي يبتدئون الأكل منه. وبيانه ونوعه شجر من زقوم. والشجر هذا في النار. فإن قال قائل: هل ينبت في النار شجر؟ قلنا: نعم، لأن هذه الآخرة، والآخرة لا تقاس في الدنيا أبدا. وشجر الزقوم وصف بأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين. انتبهوا معي. وإذا خطبت إنسان وشبهت لشيء بشيء، لا بد أن يكون المشبه به يعلمه المخاطب، يعلمه المخاطب. أنت إذا قلت الآن: زيد كالأسد في الشجاعة، المخاطب يعرف الأسد، أليس كذلك؟ طيب لو وصف زيد بأنه بليد، قلت: زيد كالحمار، المخاطب يعرف الحمار. طيب الله عز وجل هنا يقول في وصفها: كأنها رؤوس الشياطين. إحنا ما رأينا الشياطين ولا رأينا رؤوسها، فكيف يشبه شيء لنا ونحن ما رأيناه؟ يقول العلماء: شبه بالشياطين لأن الذي في أذهان الناس وتصورهم أن الشيطان من أقبح الأوصاف، من أقبح الصور، من أقبح الصور إبليس ورأسه، فهي كأنها رؤوس الشياطين. ولهذا شبه بشيء ما رأيناه لكن نعلم ونجزم ها بشدة قبحه ونجاسته إلى آخره. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فمالئون من البطون. طيب لماذا من البطون؟ لما بهم من الجوع، لأنهم إذا دخلوا النار عياذا بالله وإذا هم في غاية الجوع أي شيء يريدون أكله، فإذا أرسلوا إلى هذه الشجرة أكلوا منها حتى يملؤون بطونها، ولا تجد الجعان اللي في جوع شديد لو لم تمسكوا عن الأكل لأكل حتى قد يموت منه، فهم من شدة الجوع يملؤون البطون. ومعلوم أن الذي يمتلئ ليس البطن، الذي تمتلئ المعدة، لكن المعدة إذا امتلأت وانتفخت ماذا يقول الإنسان؟ ها يقول امتلأ، امتلأ بطنه، كل ما هو داخل هذا البطن يسمى بطن. فبطونهم تمتلئ من شجرة من زقوم. طيب إذا امتلأ البطن من الأكل ماذا يشتهي الإنسان؟ يشتهي الشرب، دائما الإنسان إذا شبع يشرب، ولهذا نهي عن الأكل الكثير. لماذا؟ لأنه يشرب كثير، فيقال من أكل كثير شرب كثير فنام كثير فخسر الكثير. اللي يأكل كثير يحتاج إلى الماء وسيشرب من المشروب كثير، إذا شرب كثير سينام يكسل، إذا نام وكسل عن الطاعات سيخسر في حياته العبادة. فهم لما امتلأت بطونهم احتاجوا إلى الشراب من شدة العطش، فذهبوا إلى ماء يزيد في إحراقهم. قال فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. شاربون عليه يعني شاربون على الشجر الذي من زقوم الذي في بطونها، شاربون عليه من الحميم عياذا بالله. والحميم الماء الذي قد اشتد حره، الماء الذي في غاية الحرارة، ولهذا يقطع البطون يقطع الأمعاء لكنهم لا يموتون. يأتيهم الموت من كل مكان، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وإلا ما الفائدة لو كان يموت؟ لو كان يموت ما في خلود في النار ولا في عذاب، انتهت القضية. ولهذا أهل النار ينادون خازن، ينادون مالك خازن النار ويقول يا مالك ليقضي علينا رب، يعني اللي موتنا خلاص ما نبي حياة ليقضي علينا، لكنهم يعطيهم الإجابة المفجعة المروعة، قال إنكم ماكثون، يعني باقون فيها أبد الآبدين. صلى الله على عافية والسلام، اللهم إنا نسألك العافية والسلام. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، يعني أنهم يشربون من هذا الماء شرب الهيم كما تشرب الهيم. والأصل الهيم جمع أهيم، وهو البعير الذي هام على وجهه حتى هلك من العطش، وتسمى هيام، الإبل الهيام بالكسر، أما بالضم الهيام المرض الداء الذي في الإبل وهو حرارة كالحمى تصيب الإبل في بطونها فتصبح هائمة تبحث عن الماء تشرب ولا تروى. فهم يشربون من هذا الحميم كما تشرب الإبل العطاش الهائمة التي تشرب ولا تروى، فهم يشربون منه ولا يروون مع شدة حره عياذا بالله. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. الله يرزقنا وإياكم العافية والسلام، صلى الله الجنة ونعوذ به من النار. هذا نزلهم، إشارة إليه بالقريب، الإشارة القريب تقول هذا، والبعيد تقول ذاك، فهذا قريب مع أنهم أحياء يشار إليهم بأنهم قادمون إلى الآخرة عن قرب. هذا نزلهم، الأصل النزل الكلام الطيب القرى قرى الضيف، هذا النزل إذا قدم ضيف ما يعد للضيف من الاستقبال والتهيئة إلى آخره هذا يسمى نزل. فسماه الله هنا نزل، لأن كلمة نزل طيبة تشرئب لها النفوس تنشرح، ثم تفاجأ بعكس ما تتوقع، فيسميها العلماء هذا من باب التهكم، من باب التهكم والتبكيت لها، مثل ما يسمى عندنا الكسح، تكسح، تقول لك معي جائزة ففرح بها فألقيت عليه وإذا هي نار أو حية وعقرب. ماذا صار الآن؟ تبكيت لها، تهكم، كما قال جل وعلا بشر الذين فبشرهم بعذاب أليم. البشارة لا تكون إلا في الشيء المفرح فيما يسر، لكن هذا يسمى تهكم، يعني مزيد استهزاء فيهم جزاء لهم على مخالفتهم لأمر الله جل وعلا. هذا نزلهم يوم الدين، يعني يوم القيامة. يوم القيامة سمي الدين لأن الناس يدانون بأعمالهم، يعني يجازون كما تدين تدان، فهم يجازون بأعمالهم. هذا هو نزلهم يوم الدين. طيب ما هو نزلهم يوم الدين؟ ما هو؟ أنهم يأكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون وشاربون عليه شرب الهيم، هذا هو ما يعد لهم وما يهيأ لهم في الآخرة. مقابل أي شيء؟ مقابل مخالفة الحق والتكذيب به. وهذا فيه وعيد شديد على من يخالف الحق ويكذب به، فقد يخالف الإنسان الحق وهو لا يكذب به فهو على خطر، لكنه قد لا يكون كافرا. إنسان يؤمر بأمر من الطاعات ويخالف الأمر وهو مسلم، هذا على خطر، لكنه ليس كالذي جمع بين مخالفة الحق والتكذيب به. فمن جمع بين هذين الوصفين هذا هو جزاؤهم يوم الدين. ثم قال جل وعلا نحن خلقناكم فلولا تصدقون. رجع الله عز وجل في الكلام لهم في تقرير ربوبيته وتقرير خلقه، إذ أنهم يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي أنشأهم من العدم، فكيف يقرون بأن الله أنشأهم أول مرة ويكذبون بإنشائهم مرة أخرى؟ هذا تناقض لا يمكن، لأن إعادتهم بعد موتهم أسهل من إيجادهم من العدم، مع أن الجميع على الله حي بكلمة كن، لكن من حيث القسمة العقلية ابتداء الشيء من العدم أسهل من إعادته مرة أخرى، وإلا عند الله جل وعلا الكل هي ابتداء وإعادته. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، والخطاب هنا للكفار المكذبين في البعث، تبكيتا لهم وتوبيخا وتقريعا، لأنهم يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وينكرون أن الله يبعثهم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، فلولا كلمة تحضيض حظ، يعني فهل لا تصدقون؟ بأي شيء تصدقون؟ بالبعث. فهل لا تصدقون بالبعث يوم القيامة كما أنكم تصدقون بإيجادكم من العدم؟ فنحن خلقناكم فلولا تصدقون. لما خاطبهم الله جل وعلا بخلقهم وإيجادهم جاء أخذ الله عز وجل يقرر في أذهانهم ويوبخهم على إنكارهم للبعث، مع أنهم يعترفون ويقرون بسلسلة خلقهم، فهو يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني هل لا تصدقون بهذا؟ طيب كيف خلقناكم؟ كيف ابتدأ خلقكم؟ كيف تسلسل؟ انظروا إلى أنفسكم، من أين أتيتم؟ كيف قدمتم؟ لتعلموا عظمة الله جل وعلا. فقال أفرأيتم ما تمنون، هذا ابتداء خلقكم، ابتداء الخلق الأول لأبيكم من لا شيء، خلقه الله من لا شيء، خلقه من التراب، والتراب خلق من لا شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فآدم خلق من التراب. سلسلة آدم ما تفرع من خلقوا من الماء، ولهذا تجد في هذه السورة العظيمة يذكرهم الله عز وجل بخلقهم، فإذا انتهى من تذكير خلقهم ذكرهم بقوتهم ومعاشهم، ما تحرثون، الزرع الذي فيه قوتكم وقوت دوابكم، والإنسان إذا حصل القوت الأكل يحتاج إلى ماء، ثم ذكره بالماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون، إلى آخره. تقرير آيات عظيمة لا يمكن أن يطلع عليها عاقل ويؤمن بها وينحرف عن طاعة الله جل وعلا إلا أن لا يكون صالحا لهذا الأمر، نسأل الله العافية. والله عز وجل يقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أفرأيتم ما تمنون، وإذا أتى في القرآن كلمة أفرأيتم معناها أخبروني، إذا أتت أفرأيتم معناها أخبروني. طيب أفرأيتم ما تمنون يعني أخبروني عن ما تمنون، يعني عن هذا المني الذي تقذفونه في أرحام النساء، ماذا يحصل له؟ أنت أيها الأب وأيتها الأم مهمتكم أن تضعوا هذا الماء في الرحم ثم تركوه، هذا ما بعد ذلك لا شأن لكم به، فلا تتابعونه ولا تتابعون نمائه ولا كساءه لحما عظاما عصبا عروقا دما نفخ الروح، تغذيته بالدم وهو في بطن أمه في ظلمات ثلاث، هذا لا يعنيكم، هذا لا يهمكم، أنتم من شأنكم أن تضعوا الماء في الرحم فقط، ثم بعد ذلك تنتهي وظيفتكم، تنتهي مهمتكم. فسبحان الخالق العظيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يعني أخبروني عما تمنون، هل أنتم تخلقونه؟ يعني هل أنتم تجعلونه بشرا ذكر أو أنثى، طويل أو قصير أو غيره، أم الله جل وعلا؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والجواب هو سبحانه وتعالى الخالق، هو الذي يصوره كيف يشاء. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فهل يستطيع الأب أو الأم أن يصوروه كيفما شاءوا على الهيئة التي يريدونها في الطول والقصر والشكل وغيره؟ أبد، هذه إلى الله جل وعلا. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقين؟ أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن هو واحد سبحانه وتعالى، لكن ضمير الجمع للتعظيم فهو العظيم. نحن قدرنا بينكم الموت، قدرنا يعني قضينا وكتبنا وقسمنا بينكم الأجال، هي إلى الله جل وعلا. فهذا يموت في بطن أمه قبل أن يخرج، هذا ما تمنون في البطن يخلق الله جل وعلا، وهو الذي يقدر أن يموت في البطن أو يخرج ويموت بعد شهر أو شهرين أو يعمر أو لا يعمر، تقدير قدره الله جل وعلا. نحن قدرنا بينكم الموت، قضيناه وكتبناه وقسمناه بينكم، لا يتجاوز أحد ما قدر له، ولهذا قال وما نحن بمسبوقين، يعني لسنا بمغلوبين، بمسبوقين بمغلوبين. لماذا المسبوق يسمى مغلوب؟ لأنه إذا تسابق شخصان فالسابق يسمى غالب والمسبوق يسمى مغلوب. طيب هنا وما نحن بمسبوقين يعني لسنا بمغلوبين، يعني ما يسبقنا أحد ويقدر خلاف ما قدرنا، ما يسبقنا أحد. فنحن قدرنا لهذا أن يعمر، ما يأتي أحد يقضي بموته، قدرنا على هذا أن يموت، ما أحد يسبقنا ويقدر حياته، لأنها كلها بتقدير الله جل وعلا، فلا يمكن أن يسبق الله أحد ويخالف تقدير الله جل وعلا. ولهذا قال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما نتعلم، على أن نبدل أمثالكم. على هنا قال بعض العلماء إنها بمعنى عن، يعني عن تبديل أمثالكم، عن أن نبدل أمثالكم. وبعضهم قال هي على بابها، لكن يضمن معنى الفعل، يعني نبدل نجعل، وإذا قيل نجعل صارت على بابها. فنقول قوله على أن نبدل أمثالكم يعني على أن نجعل أمثالكم مكانكم. فالله عز وجل لا يغلبه أحد على هذا الخلق وإيجاده وعلى تبديل أمثالكم، فهو يستطيع سبحانه وتعالى أن يبدل أمثالنا. طيب أمثالنا، الأصل أن المثل يشابهه من كل وجه، من كل وجه. طيب يبدل أمثالنا يعني مثلنا بالشكل، الصورة والطول والقصر والإيمان والكفر، هذا يختلف حسب السياق. المراد هنا أمثالكم أشخاصكم، وما نحن مسبوقين على أن نجعل أمثالكم، يعني نبدل أشخاص مثلكم بالهيئة، يعني إنس ذكر وأنثى مثلكم في هذه الحياة. وننشئكم فيما لا تعلم. إذن المبدل الذي سيأتي أشخاص غيركم. أما أنتم أيها الموجودون إذا خلفتم ها ننشئكم فيما لا تعلمون، ننشئكم نوجدكم ونجعلكم على صورة أنتم لا تعلمون كيف هي. طيب ما هي هذه الصورة؟ قد يحول الإنسان قرد، قد يحول خنزير، فالإنسان لا يمكن يعلم. ولهذا يقول العلماء معنى قوله وننشئكم فيما لا تعلمون يعني ننشئكم قردة أو خنزير، أنتم ما تعلمون كيف تتحولون. فإذا بقوا على المعصية وعلى المخالفة وعلى الكفر يبدل الله عز وجل أمثالهم ناس يعبدونه، أما هؤلاء ينشئهم الله في خلقه وفي صورة لا يعلمونها. إذن ما هي هذه الصورة؟ قد يحول قرد، قد يحول خنزير، وهذا حصل في الأمم السابقة، حصل. قال الله لهم كونوا قردة وهو ناس منسخوا خنازير، وفي هذه الأمة يحصل أيضا، ما المانع؟ بل في آخر الزمان ورد أنه يكثر النسخ، وذكر ذلك ابن القيم وغيره. لكن المسخ ينقسم إلى قسمين، مسخ للصورة ومسخ للبصيرة للقلب. مسخ الصورة هل يحول الإنسان قرد أو خنزير أو حمار أو غيره؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإيمان أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. فأحد التفسيرين لهذا الحديث أن صورته تتحول صورة حمار، وما المانع؟ فالله لك شيء قدير. فبعض الناس ينشئ الله صورته صورة حمار، صورة قرد، صورة خنزير. شخص آخر يحول الله صورة قلبه، يمسخ قلبه، ما يمسخ جسمه، يمسخ قلبه. والعلماء يقولون مسخ القلب أشد من مسخ البدن، أشد مسخ الصورة، وهو والله حق، والله إن مسخ القلب أشد من مسخ البدن الصورة. لأن مسخ الصورة أنت خلاص ما عاد له تكليف، صار بهيمة، يعذب على ما سبق. لكن مسخ القلب يستمر على المعصية أو على الكفر حتى يلقى الله جل وعلا. ولهذا كم من الناس ممسوخ القلب وهو لا يشعر. نعم بعض الناس عنده الذنوب والمعاصي والجرائم يفعلها ولا يبالي، طبيعي ما كأنه فعل شيء، هذا ممسوخ القلب، وإن كانت صورته من أجمل الصور. وما نحن مسبقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني ننشئكم على أي خلق نحن نريده جزاء لمخالفتكم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، القسم المحذوف واللام وقد. والله لقد علمتم النشأة الأولى. ما هي النشأة الأولى؟ خلقهم أول مرة، أنشأهم الله أول مرة من نطفة، من مني أنشأهم الله، ويعلمون هذه النشأة ويقرون بها وأنها من الله جل وعلا، لكنهم ينكرون النشأة الأخرى يوم القيامة. ولهذا يقول ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني فهلا تتذكرون، أصلها تتذكر وهي مشددة تذكروا، أدغمت التاء الثانية بالذال فصارت تذكروا، ثم خففت وصارت تذكرون تخفيفا. فلولا تذكرون يعني فهلا تذكرون، يعني تذكروا النشأة الأولى، تذكروا أنكم وجدتم من نطفة، خلقكم الله من لا شيء، خلق أباكم آدم من تراب، خلقكم من نطفة، قبل ذلك التراب خلقه من لا شيء، فهذا الذي أوجد الكائنات من العدم وأخرج الإنسان من نطفة أليس بقادر على أن يبعثه يوم القيامة؟ الجواب بلى. إذن كيف لا نتذكر بالنشأة الأولى النشأة الأخرى؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فلما فرغ الله عز وجل هنا من تذكيرهم بخلقه، إذن الآن المخلوق لا يقوم بلا قوت، لا يقوم بلا أكل، لا يقوم بلا شرب، لا بد من شيء في الحياة. فقال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون، يعني الآن قوتكم، الله أوجدكم فذكرهم الآن بإيجاد قوتهم. وهذا مثال عجيب أن يقرن الله عز وجل بين النطفة التي في الرحم وبين الحبة التي تغرس في الأرض، كيف تنشأ هذه وتنشأ الأخرى. فقال فرأيتم ما تحرثون إلى آخره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.